الله والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الجزء الخامس عشر من كتاب الله عز وجل يشتمل على سورة الإسراء، وهي السورة التي تسمى بسورة بني إسرائيل، وفيها إشارة إلى فهم من حياتهم وإلى ما ينتظرهم من الدمار الشامل الذي سيحيط بهم بإذن الله تبارك وتعالى، ليطهر الله عز وجل أرض الشام وسائر الدنيا. ويشتمل كذلك على سورة الكهف، وهي السورة التي ذكر الله عز وجل فيها خبره العجيب، خبر أهل الكهف وقصة صاحب الجنتين وقصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح الذي يعرف باسم الخضر عليه السلام وقصة ابن فرعون. هذا الجزء المبارك اخترت منه آية مشهورة على ألسنة كثير من الناس، بل وربما يتابعها بعض الناس ولا يعرفون أنها آية، وهي قول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها أمرين من الأمور التي بهما يسعى الإنسان وتبتهج حياته ويشعر بالسرور بوجودهما فيها، ويتزين بهما أمام الناس ويفتخر بهما فيما بينه وبين نفسه وفيما بينه وبين نفسه. ولكن لاحظ شيء عجيب جدا، أن الله عز وجل بدأ بالمال قبل الأولاد. المال والبنون، ده معناه ايه؟ هل معناه ان المال اهم عند بعض الناس من الاولاد وهذا بدا الله به؟ هو محتمل. وكذلك له دلاله اخرى بمعنى ثاني، بدا يبدا المال قبل الاولاد، هل دلالة هي أن الفتنة بالمال أكثر والإفساد بالمال أعظم والاغترار به أشد؟ ولهذا لا يشعر الإنسان بالاستغنى إلا إذا كان صاحب مال. هو عند بعض الناس يقول لك الأولاد عزوة، بس لما يكون الإنسان قليل المال يستشعر أنه بين الناس ربما يكون ليس على المستوى الذي يؤهله ان يتكلم او ان يكون قائلا او ان تكون له كلمه بينه. انما اذا وصل المال الى العبد بدا يستشعر انه بالفعل صار معروفا فيه. ودي حقيقه لبعض الناس يتعاملون مع اصحاب الاموال على هذا الاساس، انه خلاص ما يتقلوش حاجة إلا بيبقى صاحب مال. طبعا مع يعني تعرفون على التسمية بشكل عام، ربما لا يسمع له إلا إذا كان صاحب مال، ربما لا يقدم ولا يقنع له الناس بجملوه إلا إذا كان صاحب مال. فلأن الفتنة أعظم من مال بدأ الله به، وكذلك بدأ به في الإشارة إلى أن الفتنة تقع بالمال والأولاد بدأ في قوله تعالى في سورة الأنفال وفي سورة التغابن: إنما أموالكم وأولادكم صحيح فتنة. وكأنها تنبيه من الله، يعني يا صاحب المال اذكر أن المال ظل زائل قد يزول عنك، فإن لم يزل عنك زلت أنت عنه وتركته لرحمتك، فينبغي أن يكون المال بالنسبة لك وسيلة تعبو به هذه الحياة بسلام، ولا ينبغي أن تكون غاية تعبر به دنياك من دون الله تبارك وتعالى. فنعم المال الصالح والعبد الصالح، اوعى تظن ان المال شر كله. لا، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عرف بالثراء العظيم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بالمال، وقال هذا شر وبلاء. فمتى عرف الإنسان حق الله عليه في ماله وفي ولده فيا لسعادته بما أعطاه الله تعالى. أما إذا ركن إلى الدنيا وقال أنا أكثر الناس مالا وأنا أكثرهم ولدا فالخوف عليه، وهو ده المقصود بقوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن إيه؟ الرحاب الصغير ساعة ما يحس انه خلاص بقى عند الناس له ولها بسبب ماله يبدا بقى خلاص يقول انا فعلا انا ما كنت كذلك، يبقى انا عند ربنا كمان كده، يبقى من احد والدتي سبب في من الانسان بالمال ايه؟ اللي بعض الناس بيقولك ان سعيد الدنيا سعيد الاخره وخلاص عمل بماله فيما يوجد لا احد لم يعمل. ولذلك احد كفار مكه لما يعني ذكر بانه سيموت وسيبعث يقدم العصر الواحد سيدنا عمرو بن العاص رد على من ذكره بفضل الله عليه وسلم ما تقولش ان المساله كده ان هذه القيامه واولادي يكون حواليا ومعايا امثالهم والمال ده يكون معايا بعض اذا انتم يعني تعظموني في الدنيا ستعظموني في الاخره. افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاتين هذا وولدا؟ رد الله عليه لو طلع الغيب لكن اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني هل قرا لك الغيب وعلم انه سيكون له مال ولد؟ كان يعني سيحصل ولن ياتي يوم القيامه بمال ولا ولد، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونكتب ما يقول وياتينا ايه فرد اي واحد واحد. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني خذ منها ما يسعدك في الحياة. بعض الأحمال عندك معنى ما تتفعل إلا لو تلبس كويس إنك عندك مال وتاكل كويس مانع، وبالتالي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إنما بقى في الوقت نفسه استخدم مالك وولدك فيما ينفعك عند الله. ولذلك بعدها ربنا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا كم الآيات تحرصها أو الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، يعني انتبه فإن مالك لن تأتي به يوم القيامة وإن أولادك لن ينفعوك إلا إذا كنت معهم على طريق الله المستقيم فيشفعون لك عند الله إذا ربيتهم تربية لك بفضل الله، إنما لو تخليت عنهم فإنهم سيتخلوا عنك ولا يهم الإنسان إلى إذن إلا نفسه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه من شأن نفسه. ولذلك ربنا لقد تصرف بعدها انتبه طب ايه ينفع يا رب؟ قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، يعني فيما ينتظر وخير ابدا. اكثر حاجه بعدها ابدا وتصرف عندي مال وعند عيال، انما قل أنا عندي من طاعة الله ما أعاد الله لي على استخدام مالي فيما يرضي الله وعلى تربية أولادي فيما يحب الله أن يربيهم عليه. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا يعني في الآخرة وخير أبدا، يعني خير ما تتعلق به يوم القيامة وخير لك أن تأتي أموالك يوم القيامة لتكون حجابا لك من النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد يأتي في ظل صدقته يوم القيامة، وأخبر أن النار يمكن للإنسان أن يحتجب عنها وأن يتقيها لا بشخصية ولا بمخلة ولا بحائط ولا ولا، اتقوا النار ولو بشق أي نعم ولو بشق تمرة. وكذلك أولاد يمكن أن تسعى بهم إذا ربيتهم التربية الصحيحة على دين الله، يأتي هذا يقول يا رب شفعني فيه فقد علمني الباب، وتقول شفعني فيه فقد علمني الطريق إلى بيتك، وتقول شفعني فيه فقد زوجني امرأة صالحة رب في أولادي تربية تبطيك. هذا هو ما ينفعه. لا تنسى الآية وتأملها ولعل الله يفتح عليك لمعانيها أكثر مما سمعت. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أحبكم في الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.